وهؤلاء قال عنهم إن يتبعون إلا الظن، لأنه خبر محض ليس فيه عمل، وهناك وما تهوى الأنفس، لأنهم كانوا يعبدونها ويدعونها، فهناك عبادة وعمل بهوى أنفسهم. فقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، والذي جاء به الرسول كما قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، بعد، نسأل الله تعالى رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وقفنا عند التعليق عند صفحة 19 و300 تحديد الشيخ العصلاني، قال رحمه الله: وقد وصف الله سبحانه بذلك ملائكة النار بعد أن أعاذنا الله من النار، فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. الشيخ أشار إلى هذه الآية في الفتح والحادي عشر 74 و600، وذكر مقالة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين عند قوله: قوا أنفسكم، قال إيش؟ علموهم وأدبوهم، علموهم وأدبوهم. من الفوائد ذكر الشيخ رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير هنا، لما قال الله تعالى في وصفه: هؤلاء الملائكة لا يعصون الله ما أمر ويفعلون ما يؤمرون، لما قال عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم، فيدخل بهذا ترك النهي ولا ما يدخل؟ يدخل ولا ما يدخل؟ نعم، لأن الأمر إذا جاء وحده يدخل فيه، يدخل فعل الأمر إذا جاء وحده يدخل فيه ترك النهي، بناء على القاعدة اللي ذكرها الإسلام في كتاب الإيمان وغيره، أن من الأسماء ما يكون له معنى عند الإطلاق، فإذا اقترن بغيره صار له معنى يختص به. يقول الشيخ رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير: إذا أطلق الأمر يتناول النهي، لحظة، إذا أطلق جاء مطلقا، وإذا قيد بالنهي كان النهي نظير ما تقدم، يكون النهي نظير الأمر. قال: فإذا قال تعالى عن الملائكة يعصون الله ما أمرهم، دخل دخل النهي ولا ما يدخل؟ يدخل النهي في هذا الأمر. كذا في الإيمان الكبير صفحة 65 و100، فيدخل فيه إذا نهوهم عن شيء فاجتنبوه. وسبق مر بنا كلام الشيخ المجموع أنه قال: الأمر هو الأصل، الأمر أصل والنهي والنهي فرع، باعتبار أن الأمر مقصود لذاته. قال: والنهي فرع، والأمر كما لا يخفى طلب، والطلب يشمل ماذا؟ طلب الفعل وطلب طلب الترك. كذا قال في الفتاوى الـ20 صفحة 19 و100. الشيخ رحمه الله ذكر قولين عند قوله تعالى ويفعلون ما يؤمرون، فبعضهم يقول أن هذا تأكيد للجملة التي قبلها، وبعضهم قال لا يعصونه في الماضي ويفعلون ما أمر به في المستقبل، لكن الشيخ قال أحسن من هذين القولين ما اختاره الشيخ رحمه الله عندما قال وأحسن من هذا وهذا. هذا يرجع القولين السابقين أن العاصي هو الممتنع من طاعة الأمر مع قدرته على الامتثال، فلو لم يفعل ما أمر به لعجزه لم يكن عاصيا. مقصود الشيخ رحمه الله أن قوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم أن الشخص قد يترك المعصية عن عن عجز، فهؤلاء الملائكة عليهم السلام لا ليس كذلك، فجاءت جملة ويفعلون ما يمرون أي أنهم يقدرون على ذلك، أن الله تعالى عصمهم منها. لاحظ ماذا قال؟ ويفعلون ما يمرون، يبين أنهم قادرون على فعل ما أمروا به، فهم لا يتركونه لا عجزا ولا ولا معصية ولا معصية. وذكر عنك الشيخ رحمه الله أن الشخص قد يترك الأمر للعجز عن فعل الأمر، أليس كذلك؟ أو بالأحرى النهي، قد يترك النهي لعجزه، وقد يترك النهي اختيارا، وأيهما أكمل؟ وجاء الكلام هنا في موضوع ما يتعلق بالقدرة والإرادة، فبعض الناس يكون عنده قدرة صالحة وإرادة صالحة، طبعا القسمة تكون ما دام عندنا قدرة وإرادة تكون قسمة رباعية، فبعض الناس عنده قدرة صالحة وإرادة صالحة، فهذا أتم أتم الأقسام، كان يقدر على الصلاة أو يقدر على الحسبة أو الجهاد،

في الفتاوى الثالث من الثلاثين صفحة 82. والفرائض يشير الشيخ رحمه الله في نفس المجلد هذا المجلد 13 إلى يعني اختلاف الصحابة في بعض المسائل في الفرائض الجد والإخوة في الفتاوى 13 43 و300. طبعا تعرف أن الشيخ رحمه الله انتصر ليش؟ أنه أن الشخص يتطلق ثلاثا أنها تعد إيش؟ طلقة واحدة. انتصر لهذا بقوة وفي في هذا الموضوع وفي غيره. بعدها قال الشيخ رحمه الله قبل ما هنا في أيضا من فوائد ذكرها ابن رشيق رحمه الله في موضوع الفرائض، يقول الشيخ له رسالة بعنوان شمول النصوص للفرائض، شمول النصوص إيش؟ للفرائض. وفي موضع آخر يقول الشيخ أن آيات سورة النساء الآيات الثلاث استوعبت إيش؟ أنا استوعبت جمهور أو أحكام إيش؟ الفرائض. هذه من فصائل الشيخ. بعد قال رحمه الله ولم يكن منه مثل هذا في جلي الأمور جليه. هذا يبين لك أن المسائل الجلية في عهد الصحابة هل نعتبرها نسبية وليست نسبية في عهد الصحابة؟ ما هي نسبية. يعني أحيانا بعض الناس يستخدم نسبية هذا إيش؟ في خلخلة ورد بعض الحق، تقول هذا أمر ظاهر ممكن ظهور نسبي، هو صحيح ظهور نسبي، لكن عهد الصحابة تجد هذه المسألة إيش ظاهر عندهم. ولهذا مثلا لما نجد حذيفة رضي الله عنه يعني يرى رجلا يصلي ولا يتم الصلاة، فقال له إيش لو مت على هذه الصلاة إيش لمت على غير الفطرة. والحجر يقول إن الصحابي قال لمت على الفطرة هذا له حكم الرفض، لما يقول لمت على غير فطرة معناه لمت على إيش؟ على غير ملة الإسلام، لأن أمر الصلاة وظهورها وأداء الصلاة في مثل هذه العصور عصر الصحابة أو عصر التابعين أمر ظاهر إيش؟ ظاهر ولا خفي؟ أمر ظاهر وبين. بعد قال الشيخ رحمه الله فلما طال الزمان خفي على كثير من الناس ما كان ظاهرا له. نعم في الأزمان المتأخرة ما كان ظاهرا صار إيش؟ ماذا؟ صار خفيا. ولهذا الشيخ المواطن يقول ان الظهور والخفاء امر نسبي او يقول اضافي باي اعتبار؟ اعتبار زمان واحده وتنوع الازمنه. فهذا يعني لا نخلق بين المسالتين. ولهذا لما يقول مثلا ائمه الدعوه رحمه الله عليهم ان التوحيد والشرك امور ظاهره، وطبعا تتكلم عن مظاهر ايش؟ بماذا؟ في مجتمع. فما ياتي شخص ويعني يشكك في تقريرهم، فيتحدثون عن واقع هم عاشوا ورأوه وجزموا بأن هذا الأمر إيش ظاهر إيش في بلده. أما قضية المظهور وخفاء أمر نسبي إضافي فالشيخ تحدث عنه في الدرء الثالث 97 وصفحة 300. أيضا الشيخ كما تلاحظون عاد إيش إلى عوارض الأهلية لما قال إيش فكثر من المتأخرين مخالفة السنة ما لم يكن مثله في هذه المسألة وإن كانوا مع هذا المجتهدين. طبعا الجهة منفكة، لاحظ يعني كون مجتهد وجانب الصواب يظهر له ولا ما يظهر له؟ يظهر له، لكن خطأ يبين ولا ما يبين؟ يبين. يعني مثل ما كان الشيخ يقول في الاستقامة وفي مجموع الفتاوى 28 أنه يعني كونه يظهر له لا يعني إيش عدم الإنكار عليه، بل قد يعاقب مثل ما لو شرب النبيذ إيش ماذا متأولا، النبيذ الذي أجازها أهل الكوفة، أو مثل الزلات التي تلقى فيها بعض أهل الأمصار الغناء عند من؟ عند أهل المدينة صح ولا لا؟ والنبيذ عند الكوفة والمتعة والصرف عند إيش؟ عند من؟ عند أهل مكة أليس كذلك؟ ومن بقي بعد الشام وش عندهم؟ الشيخ الله تأول الشيخ قال عندما يشي السيف الله تأول في موضوع السيف ذكر في الله في الاستقامة. طيب نتجاوز هذا. قال رحمه الله وقد يكون لهم حسنات ما يكون العام منهم أجر 50. الشيخ طبعا تحدث عن هذا الحديث، يعني هل معنى أنهم أفضل؟ قال كنت الشيخ كمان الأخبار قال إيش لا يلزم أن يكونوا أفضل من الصحابة، وهذا بين رحمه الله في موضعين عندك في بيان تلبيس الجهلية الثامن 12/300 وفي الفتاوى 11 71 و300. نقرأ كلامه في البيان بداية الزجاج، يقول حديث أبي ثعلبة الأويش أجل 50 منكم، قال أي مثل ذلك العمل إذا عمل به في زمن الصحابة. وأما مجموع عمل السابقين فلا يقدر أحد على فعله. وأما مجموع عمل السابقين فلا يقدر أحد على فعله كما في الصحيحين لو أنفق أحدكم مثل أحد لهب الحديث. فعمل السابقين إذا كانت يقول لو أنفق، خطاب لمن الآن في هذا؟ للحامل الذين أسلموا بعد إيه؟ بعد الفتح، يعني لما الخلاف نقع بين خالد وعبد الرحمن رضي الله عنه. والحافظ بن حجر يقول حديث أبي ثعلبة لا يدل على أفضلية غير الصحابة على الصحابة، لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم إيش؟ ثبوت الأفضلية المطلقة. كذا في الفتح السابع صفحة 7. وقلنا لك أنا في شيخ النقطة الآخر 11 71 كذا ثلاثة. طيب تجاوز هذا. جاءت المسألة أيهما، يعني لا شك أن القرن الأول أفضل، لكن هل هو باعتبار يعني أفراد الصحابة كلهم أفضل من جاء بعدهم ممثل قضية مرة عزيز ومعاوية؟ عندكم حق الزهر الأخير، أقول كلام الشيخ المجموع الرابع الذي يعني يقول الشيخ المجموع الرابع، يقول أما الصحابة فقد قال غير واحد لا علم أن كل من صاحب سلم أفضل ممن لم يصحبه مطلقا. إذن هنا هؤلاء لما يفضلوا ماذا؟ الصحابة بجملة ولا باعتبار أفراد؟ يعني كل فرد من أفراد الصحابة هو أفضل من إيش؟ من جاء في القرن الثاني. قال عين ذلك بمثل معاوية عمر بن عبد العزيز، مع أنهم يعتبرون أن سيرة عمر أعدل من سيرة معاوية، قالوا لكن ما حصل لهم بالصحبة من الدرجة أمر لا يساويه ما يحصل لغيرهم. يقول لكن ما حصل لهم بالصحبة من الدرجة أمر لا يساوي ما حصل لغيرهم بعلمه. واحتج بحديث إيش؟ لا تسبوا أصحابي. وفي موضع الشيخ لما ذكر حديث لا تسبوا أصحابي، فإذا كان سيدنا يقول لا تسبوا أصحابي بحق من؟ صحابة مع صحابة، أليس كذلك؟ قال بعدهم كيف يكون بعد أصحابه؟ قال وعلق أن سلم الحكم بصحبته وعلق بروايته، وهذه الخاصية لا تثبت لأحد غير الصحابة. هذا كلام في الرابع 27564. وش نفهم من كلام الشيخ؟ الشيخ ما في يعني قد لا يكون كلامه صريحا، لكن وش نفهم من هذا؟ أن الشيخ يعني على أنه يفضل أفراد الصحابة أو أن القرن الأول قرن الصحابة أفضل من التابع بجملة؟ كيف؟ الأفراد نعم، فرقان مجموع باعتبار المجموع. وين؟ في الفقال؟ يعني الفقال في جملة القرن الأول. إيه بس هذا قال كذا، بعدين لاحظ ماذا قال إيش؟ وهل يكون في من بعد الصحابة من هو أفضل؟ من بعد الصحابة المفضولين؟ لا الفاضل، الفاضل كان إيش؟ أمر إيش؟ مفروم منه. يبدو اللي يعني يطلع على يعني كما مر بين الشيخ يعني يحتفي بشأن الصحابة ويعني في شأن علمهم وعدالتهم وجهادهم، وين قلت كذا من عبارة أحمد؟ فالذي يظهر الله على من الشيخ يعني من خلال التقديرات العامة، وكان النصوص اللي بدأت الرابع يظهر أنه أنهم أفضل إيش باعتبار إيش الأفراد. يعني باب فائدة حافظ بن حجر رحمه الله عليه له تفصيل جميل مفيد، قال رحمه الله هل هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد؟ قال محل بحث. وإلى الثاني نحى الجمهور، يعني أنهم أفضل باعتبار إيش الأفراد. والقول الأول لابن عبد البر، والذي يظهر أن من قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه بأمره أو أنفق شيئا من ماله بسببه أو أنفق شيئا من ماله بسببه لا يعدله في الفضل أحد بعده كائنا من كان. طبعا كان يشير إلى آية إيش؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبله. ثم قال الحافظ رحمه الله قال وأما من لم يقل له ذلك فهو محل بحث، اللي هو مسلمة إيش؟ مثل مسلمة إيش؟ الفتح. قال والأصل بذلك قول تعالى لا يستوي منكم. قال واحتج من عبد البر بحديث أمتي إيش مثل المطر لا يدعون خير ما آخره، هو حديث حسن له طرق ينتقي بها إلى الصحة، لكن بعدها قال لكنه يقول الحافظ مندفع بصريح حديث خير القرون إيش قال، لكن مقام الصحبة لا يعدلها عمل لمجاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح ان الحافظ يرى ماذا؟ انه افضل ايش؟ ماذا؟ باعتبار ايش؟ باعتبار كذا الفتح السابع الصفحة السادسة. طيب تجاوز هذا. بعد قال رحمه الله الشيخ صلى الله عليه، يعني هل يعتمد هذا مثلا على تعريف الصحابي؟ لو قلنا مثلا الصحابي هو من راى النبي صلى الله عليه وسلم لو مره واحده مثل الاعراب الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم، بناء على تعريف الصحابي يعتمد الحكم. فنرى مثلا تعريف العالم او الامام الذي يفضل بالافراد او الجمع، نرى رؤيته او تعريف للصحابي، من هو الصحابي بنظره؟ اذا كان مثلا يرى ان الصحابي هو من جاهد وكذا ثم قرر هذا التقرير يصبح حكم واضح او لا؟ هو كلام صحيح، يعني احنا الان ما عندنا الان كلام كلام الحافظ اوردنا، وانت تعرف ان الحافظ كلامه في النخبه ايش؟ ان هذا ضابط الصحابي عندنا ايش؟ من نقل سلم مؤمن به ومات على ذلك وان تخلى ذلك رجع صح، فمعناه ان الضابط عنده ايش؟ مجرد ايش؟ اللقيه. شيخ الاسلام ايضا نفس الكلام في المجموعه الفتاوى الرابعه في عده المواطن يقول ايش؟ انه ايش؟ نعم جنس. نعم. حتى الصحبه ايش؟ هو ايش؟ ان يرى سواء ساعه ولا او قريب من ذلك. لكن كما لا يخفى هذا الكلام ما يتعارض مع قضيه ان الصحبه ايضا ايش؟ عموما ايش؟ وخصوصا. يعني صحبة السابقين ليست كصحبة إيش من جاء بعدهم، وصحبة أبي بكر وعمر ليست كصحبة إيش يعني بقية العشرة. ولا شك إن إذا أنت إذا قررت أن الصحابي من لقي وسلم مؤمن به، يعني هذه كان قصد ينبني عليه خلاص، إذا هم إيش أن أفرادهم إيش أفضل. وفي أكثر عندي شيخ في بعضهم مثلا يقرر أن الأفراد أفضل، لكنك إذا رجعت إلى تعريف الصحابي هو لا يقول أن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لو مرة، ولكنه يقول أنه من جاهد، فبالتالي أصبح تقريره واضحا، يعني ما صار متسق. نعم. وفي أثر عن عمر كما تعرف أن عمر عزم أن يضرب إيش أعرابيا، ثم إيش عدل وقال إيش ماذا قوله؟ قال لولا أن لك صحبة. فهو أعرابي استحق يعني في نظر عمر، ومع ذلك الذي منع عمر من إيش أن له قدر من إيش من الصحبة مهما قل. والله أعلم. طيب بعد قال رحمه الله ذكر عندك آية النجم يتبعون إلا الظن، يعني هذه الآية كما قال الشيخ الدر يعني تبين لك منشأ الباطل، نفس الكلام أن منشأ الباطل إما من أقصى العلم اللي هو الجهل أو سوء القصد. أي يتبعون إلا الظن، هذا نقص العلم، وما تهوى الأنفس اللي هو إيش الجهل أو سوء القصد. ومنشأ الحق طبعا هذا منشأ الباطل، منشأ الحق يكون إيش ضد، فإذا كان من نقص العلم فمنشأ الحق هو من خلال العلم بالحق، العلم المعرفة، هذا جانب إيش القوة العلمية. ما تكفي القوة العلمية، لابد من إيش من القوة إيش العملية، ليش؟ محبة الحق ونصرته. كذا قال رحمه الله بالدر السابع 74 و100 آيات إن الذين لا يؤمنون بالآخرة نعم إلى آخره. طبعا هذه الآيات كما لا أخفى عليكم استدل بها الشيخ رحمه الله على أي قياس؟ قياس الذي يستمع بحق الله الأولى، قياس الأولى، قياس الأولى، هذا واضح. فأنتم تأنفون عن إيش؟ عن البنات، ومع ذلك إيش؟ تنسبون البنات إلى الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوم كبير. الشيخ طالب في موضوع القياس الأولى في بيان تلبيس الجهمية الخامس صفحة 80 فما بعدها صفحة 90 و 224، وذكر أدلة القرآن، أدلة السنة، كلام السلف والصحابة، كلام الإمام أحمد وغيره أن مستعمل القياس الأولى. أيضا فيه رد على النصارى كما ذكر الشيخ أن النصارى يجعلون لله ولدا، تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة، وهم ينزهون ماذا؟ ينزهون أحبارهم عن إيش؟ عن الزوجة إيش؟ والولد. ذكر الشيخ رحمه الله هذا في الفتاوى الثاني 41 و400. قال الشيخ رحمه الله في الدر فبين سبحانه أن الرب الخالق أولى بأن ينزه عن الأمور الناقصة منكم. فإذا كنتم الآن تعتبرون الولد نقص يا معشر النصارى الضالين وتنزهون أحباركم عنه، الله تعالى إيش أحق وأولى إيش بالتنزيه. كذا في الدر الأول 36، وأيضا في السابع 62 و300. بعد قال المؤلف رحمه الله

لكن لاحظ هذا الإهام مرجح بطبيعة الحال لن يكون إيش مخالفا إيش للكتاب والسنة. نأخذ كلام بعض الشيخ يعني على عجل. يقول رحمه الله: يرد على كان يرد على الغزالي، الغزالي مفتون بإيش بإيش بالمكاشفات. فكان بعض يقول إن المكاشفة هي سبيل الأمور العملية وليس السنة، فكان الشيخ يقول هذا أصل الإلحاد، هذا أصل إيش الإلحاد. ثم قال: كل ذي مكاشفة لم يزنها بالكتاب والسنة وإلا دخل في الضلالات. فلاحظ الآن المكاشفة هي التي توزن، ما هي ليست هي إيش الميزان كما يقول أبو حامد. هذا في الدرر الخامس 42 لنا فيها. طيب يتعلم من الإقامة بإذن؟ لا. طيب الموطن الثاني يقول الشيخ رحمه الله: الكشف والإلهام مرجح إذا تكافأت عنده الأدلة السبعية الظاهرة، فالترجيح خير من التسبيح بين أمرين متناقضين. اللي هو إيش تكافأ الأدلة؟ كذا في جامع الرسائل الجزء الثاني صفحة 100. ويقول موضع آخر: فالحق في ذلك، الحق في الإلهام موافق لما جاءت به الرسل. يقول الإلهام الحق هو يكون موافق ولا مخالف؟ طبعا بطبيعة الحال سيكون موافق، لكن بعدها قال: ومع كونه حقا فلا يحصل خلاف بين الناس، لا يكون إيش هو الفاصل، لأن الفاصل هو ماذا؟ الفرس بين تنازعات. كذا قال في الفتاوى 24/77/300. وقال في موضع آخر: ما ألهم في قلبه إن وافق ما جاءت به النبوة هو حق، وإن خالف ذلك فهو باطل. فلهذا لا يعتمد أهل العلم والإيمان في مسائل العلم والدين إلا على نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وإن كان عندهم في بعض ذلك شواهد وبينات مما شاهدوه وجدوه اللي هو الإلهام، ومما عقلوه وعملوه، وقياس بني آدم وكشفهم تابع لما جاءت به الرسل. هذا كل الكلام يعتبر إيش فيما لنا إيش لا ليس الإلهام والكشف دليلا مستقلا. هذا أخذنا منه. يبدو عارف ما تتم الكلام السابق اللي بين الفتاوى 24/77/300. كلام الشيخ متين، لكن مشكلته انه ايش الشيخ بن جاسم ايش جعل ايش ماذا مباشر في عده مواطن. يقول الشيخ رحمه الله في الفتاوى 20: يقول القلب المعمور بالتقوى اذا رجح بمجرد راي فهو ترجيح شرعي. وذكر قول عمر: قرب من افواه المطيعين، الصلاه نور، كنت سمعه الدجال يقرا ايش قارئ وغير قارئ، كان الغير قال يقرأ بأي نور، بنور إيش البصيرة. إلى أن قال: طيب من أهل العلم والكشف من يلقي الله بقلبه أن هذا الرجل كافر من غير دليل ظاهر، من ما يلقي الله تعالى في قلبه. كذا في الفتاوى 42 وجاء في جامع الرسائل الثاني 63 اللي هو شرح كلمات المتوضعين. وقال الشيخ أيضا في موضع آخر: كثير من أهل الكشف لا تشغل الإلهام كلهم معنى واحد أو معنى قريب، يعني يبقى في قلبي أن هذا الطعام حرام من غير دليل ظاهر وليس وحده دليل على أحكام شرعية، يعني ما يعول على هذا، ما عنده دليل، وإن كان هذا الذي إيش يعني يلحق، وإنما كما قال الشيخ أنك يكون إيش مرجح. كذا في المثال العاشر صفحة 77/400، وأيضا جاء بمعنى في العاشر 71/400. طيب نقف الآن. الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة الشرعي. فهذا لا بد له من دليل. يجب حكم يعني أن يكون إيش يعني دليلا مستقلا كذا من العهد الثامن جزء ستين. وسبق المرة بين كلام الرجب وتعقيب الرجب على من قال من الإمام أحمد لا يأخذ بالإلهام أو حواز القلب. كلام طويل الرجب في جامع علوم جزء الثالث صفحة 300. وفي كلام ابن متين السبعاني سبق ذكرناه موجود في الفتح فتح الباري بن حجر 1289 نزلت 100. طيب نتجاوز هذا. هنا في قول النبي سلم قد كان الأمم من قبلكم محدثون. المحدث هو الملهم المخاطب، هو الملهم المخاطب كما بين الشيخ رحمه الله أيضا في جامع الرسائل الجزء الثاني السدسي. اقترب واخرج من أفعال المطيعين الشيخ ذكر هنا وذكر هذه الآثار أيضا في الفرقان بين الرحمن على الشيطان في البتاء والحادي عشر 74-400 وأيضا في جمع رسائل الثانية 94 مرت بين هذه الأثار حديث التقو في رأس الأمة يعني ذكر المحقق أنه ضعيف لا يصح عليه وسلم. المتوسمين مر بين الكلام في مع المتوسمين بعض قال المتهرسين وهذا قال مجاهد نقرأ لكتاب القيد للناظرين قال ابن عباس رضي الله عنهما للمعتبرين قاله قتادة للمتفكرين قاله مقاتل وعلى طريقة ابن القيم فيها منافات بينها ولا ما فيها منافات؟ لا منافات بينها، لا منافات بين هذه الأقوال المتفرسين الناظرين المعتبرين المتفكرين كذا المدارج الأول 81-400. قال بعض الصحابة يعني ذكر شيء مرة قال في موطنها ابن عمر رضي الله عنهم أظن والله أن الحق إلى آخره. الشيخ علق على هذا في موطن قال لا عفوا أن السكينة تنطق على لسان عمر عفوا الوهم مني أن السكينة تنطق على لسان عمر. قال الشيخ ابن الهاج قال لكمال نفسي أي نفس عمر بالعلم والعدل بالعلم والعدل. الله تعالى يقول تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في ماذا؟ في الأحكام. قال فمن كان أتم، من كان أتم في العلم والعدل كان أقرب إلى ما جاءت به الرسل. كذا في المنهج السادس 55 حديث كنت سمعه حديث الولي الذي هو أصح حديث في الأولية كما قال الشيخ رحمه الله. سبق مرة بنا أن هذا يسميه الشيخ كنت سمع كنت بصرة هذا من باب الاتحاد إيش ماذا علمي الاتحاد الحكمي ها الاتحاد الحكمي النوعي. أما الاتحاد الذي هو زندق وكفر هو الاتحاد إيش ماذا العين الذاتي كالبن ذات الرب اتحدت بذات العبد. فهذا ذكر الشيخ رحمه الله في الجواب الصحيح طبعا المنزل الثاني صلاة المريمية والفتاوى الثاني 62-400 هنا رواية فبي يسمع المحقق جزاه الله خير أطال في الكلام عنها وقال عندك هنا في صفحة 34 أما الشيخ الإسلام فقد أوردها يعني كثير جدا وله ثلاث مسالك. هنا الشيخ ما نظن أنه مسالك يعني تقصدها ولا ما كما نعرف الشيخ عنده إيش هذا التجوز والتسامح يعني فما هي تقول والله مسالك الشيخ تحراها أو قصدها بدليل قال المحقق قال فمرة أوردها ضمن الحديث السابق اللي هو البخاري وذكر الحالات عندك قال شرح الأصفهانية تحقيق الساوي فنعم في شرح الأصفهانية تحقيق الساوي قالوا وفي صحيح البخاري وجاب الرواية هذه اللي فيها كلام فبي يسمع لكن في موطن آخر كان ود المحقق يعني انتبه لها في موطن آخر في نفس الأصفهانية قالوا في الرواية الأخرى قال إيش وفي الرواية الأخرى وهذا تجد في صفحة 57 و 600 من تحقيق الساوي طيب تجاوز هذا إلى أن قال عندك هنا قال تعالى نور على نور قال نور الإيمان مع نور القرآن في موطن وضح ذلك الشيخ المجموع قال والقرآن يعطي العلم المفصل فيزيد الإيمان فيزيد الإيمان كما قال جندب بن عبد الله وغير جعل بن عمر وغير الصحابة تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا إيش القرآن فازددنا إيمانا كذا في الفتاوى الرابعة من الذين ذكر الشاملية والإفراد المصرية الثاني عشر طبعا لما يرد في جواب الإفراد المصرية تعلمنا الإيمان ثم تعلم القرآن يرد على من؟ ها؟ الأصل في جواب الإعتراضات أنه واضح أنه يغلب على رد على من؟ على التفويض على التجهيل هنا رد على التفويض لما يقول الصحابة إيش؟ تعلمنا الإيمان تعلمنا القرآن تعلمنا علم الفقه تدبر ما هو يعني كما يقولون قراءة بلا فهم بلا عقل نور على قال نور الإيمان مع نور القرآن أو كما يعبر الشيخان نور الإيمان يطابق نور القرآن قال بعض السلف عند هذه الآية هو المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بأثر فإذا جاء الأثر إيش صار ماذا صار النور على النور وهذه الحكمة التي نطق بها قبل أن يرد الأثر والحديث ثم جاء الحديث فيكون هذا الحديث إيش مطابقا إيش لهذه البصيرة كذا في جامع الرسائل 93 والفتاوى 24 78 و300 قال بعدها رحمه الله هذا القدر مما أقر به حذاق النظار نعم يعني لاحظ الآن قضية الإلهام قضية المكاشفة قضية الوجد يعني حتى المتكلمة أهل النظر الذين بينهم بين أهل الوجد نفرة تجد إيش يعترفون بإيش بماذا بهذا الأمر وأنه إيش أنه يعني يحتاج إليه ويكون يعني دليلا على اليقين فكما أن اليقين عندهم يحصل بالنظر فأيضا يحصل بماذا إيش بالكشف والإلهام والوجد قالوا هذا القدر مما أقر به حذاق النظار لما تكلم في وجوب النظر وتحصيله العلم فقيل لهم أهل التصفية اللي هو التعبد والرياضة وتلويض النفس والعبادة أنها تحصل لهم المعارف والعلوم اليقينية بالنظر فهم يعتنون بذلك ولكن عندك قصة الشيخ الكبرى والقصة كما بين محقق يعني جاءت في موضوع كثير من كلام الشيخ بس يبدو في بعض الأخطاء في المطوعية عندك في صفحة 33-300 قال بيان تلبيس الجهمية السطر الأول في الحاشية الثاني 43 الصواب 84 و100 درجة التعارض السابع قال 29-300 الصواب 31-400 هذا اللي رجعت إليه القصة كما تلاحظ أنها قصة إيش طريفة وذكر شيء في مواطن ومنها في الفتاوى الرابعة 43 وأن يعني الكبرى قالوا ما العبارة التي تلم عن يقين أن اليقين هو إيش واردات ترد على النفوس تعجز عن إيش الرجل فهذا الرازي ورفيقه كما ذكر الشيخ أنه المتكلم المعتزلة يعني هذا رازي أشعر وهذا متكلم وهذا معتزل وبعدها صار المعتزل إيش مع إيش مع التعبد فالقصة كما ذكر الشيخ تتمتها فقال له ما الطريق إلى ذلك لما قال والداته وتعجب من كلامه فقال تتركان ما أنتما منه وتسلكان ما أمر الله من الذكر والعبادة فقال الرازي أنا مشغول عن هذا وقال المعتزلي أنا قد احترق قلبي بالشبهات وأحب هذه الوالدات فلزم الشيخ المعتزلي لزم إيش الشيخ الكبرى ثم خرج من محل عبادته ويقول والله يا سيدي الحق إلا فيما يقوله إيش هؤلاء المشبهة طبعا المشبهة هم إيش يقصدون إيش الذين يثبتون الصفات كذا في الفتاوى الرابعة 44. الشيخ خالد الدرة، الشيخ هنا لاحظ الشيخ ذكر القصة هنا بخط القاضي، لكن في الدرة قال إيش؟ فإن عهدي بحكاية من زمان، وكان هذا الشيخ الكبرى إذا قيله من قال الرحمن عرفته مجسم يقول فخذ إني حينئذ إيش؟ إني حينئذ إيش؟ مجسم. هذا اللي في الدرة قلنا السابع 32 400. قال رحمه الله: وهذا الوصل الذي ذكره الشيخ جواب لهم بحسب ما يعرفون. نعم، يعني الآن لاحظوا لما تقول اليقين واردات تجد عن سعد العرادية هو نفس تعريف اليقين أو الضرورة عند إيش؟ عند من؟ عند المتكلمة. لما قال إيش؟ الضرورة هو إيش؟ هو العلم الذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا يمكنه معه الانفكاك عنه. لكن الواردات التي ترد عن النفوس أبرك وأنفع. لاحظ الشيخ ماذا قال؟ لأنه يحصل مع العلم طمأنينة وسكينة توجب العمل به. يعني الواردات ليس مجرد علم، بل يحصل معها إيش؟ طمأنينة. يحصل معها ماذا؟ عمل القلب. فقد تجد الشخص عنده علم أو عنده اليقين اللي هو الجانب العلمي الخبري، لكن اليقين الذي هو الطمأنينة أو ما يسميه النصوص طرد اليقين الذي جاء حديث هرقل، وكذلك الإيمان إذا خالط إيش؟ بشاشات القول لم تسقطه قد لا تفتح. فليس العلم فقط، بل لابد من ماذا كما أخبركم، لابد من إيش؟ لابد من العلم بالله، ليس العلم بأحكام الله. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، فليس لا يكفي العلم، لابد من الإيمان، لابد من القوة العلمية وأيضا القوة إيش؟ العملية التي يحصل بها فرض اليقين والطمأنينة. قال عندك هنا: فإنهم قسموا العلم إلى ضروري وبدهي. طبعا مرة يقول ضروري يسمونه بدهي، والنظر يسمونه إيش؟ كسبي. كسبي. والنظر مستند إلى الضروري. إيش معنى النظر مستند إلى الضروري؟ هذا اللي يعبرون عنه إيش؟ أن البديهيات إيش؟ أيهم أصل الثاني؟ البديهيات إيش؟ أصل النظريات. البديهيات أصل النظريات. أو بموضع يقولون: العلوم الضرورية أصل العلوم إيش؟ النظرية. يعني هذا فعل الدرء السادس 113 و100 والأول 83 و100. الكلام عن وش تعريف الضروري وش تعريف البدهي، فالشيخ ذكر عدة معاني للعلم الضروري، وكما هذا الشيخ عبد الله بالتحقيق يقول أن الخلاف بينها اختلاف إيش؟ اختلاف لفظ، اختلاف تنوع. فتجد في الفتاوى السابع 29 و400 يعني اللي إيش؟ معاني العلم الضروري. لكن تجد الشيخ يعني يذكر هذا المعنى الذي ذكر هنا في عدة مواضع، أن الضروري هو إيش؟ الذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا يمكنه معه الانفكاك عنه. تجد ذكر هنا، ذكر أيضا الرابع 43 من الفتاوى الرابع، وفي أيضا الدرء السابع 30 و400، يعني نفس العبارة، السادس 6 و100، كله يقرر إيش؟ هذا المعنى. يعني هنا الآن كما ذكر الشيخ تتفق مع الواردات، يعني كونه ضروري هنا إيش؟ لأن إيش؟ النفس تعرف عن ماذا؟ أي نعم، ما قال أن يكون إيش؟ لا يمكن معه الانفكاك عنه، فتحدث النفس عن إيش؟ عن دفعه. كذا أيضا الواردات التي عندها التعبد ترد على النفوس، تحدث عن إيش؟ هذا طبعا هذا هو التعبد المشروع كما لا أخفى عليكم، لكن بعد الصوفية عندهم نكسات ونكبات وشطحات، فبدلا من أن يعظموا هذه الواردات صاروا يعظمون ماذا؟ صاروا يعظمون الشك، يعظمون الحيرة، أليس كذلك؟ فعندهم منزلة من منازل العباد يسمونها إيش؟ الحيرة، ويريدون حديثا مكذوبا إيش؟ زدني زدني فيك تحيرا. يشبه الواحد الشخص يريد برض اليقين، يريد يعني أن يطهر قلبه من الشبهات، وهؤلاء يجعلون الحيرة إيش؟ ماذا؟ يجعلونه منزلا. طيب لعل نقف، يعني كلام الهراسي وغزالي كلام متين، يعني ولعل ان شاء الله ناخذه في الدرس القادم. بالله التوفيق، وصلى الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.